طريقة للعادة إيش؟ تأييدا له ولا إهانة؟ إهانة له لا شك. وقالوا أيضا عنه إنه جاء إليه بصبي أقزع، يعني رأسه بعض في الشعر وبعض ما في الشعر، فقيل له ولقبوه بلقبه الذي ادعاه، قيل له امسح على رأس هذا الصبي لعل شعره يعود، فمسح إليه فسقط الشعر الموجود. هذا أيضا إهانة ولا كرامة؟ نعم إهانة. طيب، في أشياء تكون من صنع الإنسان مهو من فعل الله، وهو الشعبذة التي يأتون بها المشعوذون أو المشعبذون، فيها لغتان للفقهاء، مشعبذ أو مشعوذ. هذا يوجد كثير من الخارق العادة، لكنه سحر، كما فعل السحرة في حبالهم وعصيهم، ألقوا الحبال والعصي على الأرض فصار الناس يرونها حيات عظيمة، نعم حيات، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذه لم تسعى، لكنهم سحروا أعين الناس. هذا خارق للعادة بحسب النظر لا بحسب الحقيقة. الحقيقة أنها حبال وعصي ملقاة على الأرض، لكن الذي يخيل الناس أنها سحر. سمعنا أيضا من يمسك شعره ويربطها بسجام السيارة ويجر السيارة بها مع أن الفرملة مربوطة، وش هذا؟ نعم ايش المهم من الشعبذة، ما هي صحيحة، خارق للعادة. شعرة تجر سيارة مربوط فراملها، ما يصير هذا، لكن يسحرون الناس. وسمعنا من يجعل الحجر على صدره، نعم، ويقول لأكبر جثة حاضر عنده اصعد على الحجر واردح برجليك عليه، هذا صحيح؟ نعم اي نعم. على كل حال هذه ما لا دخل، لان هذه من صنع الانسان، لكن كلامنا على ما يقدره الله عز وجل نقول هو ثلاثة اقسام. الاول ايش؟ والثاني والثالث إهانة. طيب، بقي علينا المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء يعبرون عن آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعجزة، والتعبير هذا قاصر، أولا لأن الله لم يعبر به عن آيات الرسل أبدا، كل ما ذكره الله عز وجل في آيات الرسل يعبر عنه بالآيات، والآية أبلغ من المعجزة، لأن الآية معناها العلامة الدالة على الصدق، لكن المعجزة علامة دالة على قدرة المعجز فقط، والمعجز قد يعجز في أمر يستطيعه بدون فعل الله. كثير من الناس مثل يشمخ الجبال العالية بسرعة فائقة، غيره لا يستطيع، هذا نوع من الإعجاز. لكن إذا قلنا آية صارت أولى، لأنها التعبير القرآني من وجه، ولأنها أدل على تأييد الرسول من كلمة المعجزة، ولهذا ينبغي لنا أن لا نأخذ ما يعبر به الناس بدون أن نتأمل في مدلولاته وموافقاته للكتاب والسنة. فالأولى إذن أن نعبر بإيش؟ بالآية بدلا عن المعجزة. طيب، يقول لدلالة المعجزة على صدقه، كيف نقول لو عبرنا بالتعبير الصحيح؟ لدلالة الآيات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الفعل، يعني فعل الرسول هل هو سنة ومتبع؟ هذا فيه التفصيل كثير. قال: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، يعني ما فعله بمقتضى الجبلة هذا ليس له الحكم، لأنه فعله على أنه بشر لا حكم له، مثل القيام، الرسول يقوم ويقعد ويضطجع، نعم هل نقول إن القيام سنة والقعود سنة والاضطجاع سنة؟ لا. طيب الأكل والشرب إيش؟ بمقتضى الجبلة. النوم بمقتضى الجبلة، هذا لا حكم له، لكن قد يكون موصوفا سنة. مثلا النوم على الجنب الأيمن هذا سنة، نقول السنة أن تنام وعلى الجنب الأيمن، أو أن تنام على الجنب الأيمن. أجيبوا يا جماعة، تفهم كلامي؟ السنة أن تقول، أن نقول السنة أن تنام وعلى الجنب الأيمن، أو السنة أن تنام على الجنب الأيمن. الثاني، ليش؟ لأننا لا نقول السنة أن تنام، هذا شيء طبيعي وجبلي، ستنام على كل حال، لكن نوجه الإنسان ينام على الجنب الأيمن. طيب، السنة أن تنام نصف الليل وتقوم ثلثه وتنام سدسه، صحيح؟ هنا يعود على وصف النوم ولا على النوم نفسه؟ على وصف النوم، أن يكون في هذه الأوقات. فصار الطبيعي والجبلي ربما يكون مشروعا بصفته، مشروعا بصفته على حسب ما جاءت به السنة. طيب النسيان جبلي، هل نقول ينبغي لك أنك أنما تذكرته تنساه؟ نعم. أو ينبغي لك أن تتناسى في الصلاة لتكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما نسي فقام عن التشهد الأول؟ لا، هذا شيء طبيعي جبلي. طيب كونه نزل عليه الصلاة والسلام حين احتاج إلى البول في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هل نقول إنه يسن لمن دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة وهو حاج أن يبول في أثناء الطريق؟ ليش؟ لماذا؟ لأن هذا جبلة، احتاج إلى البول فنزل فبال، هذا من الأمور الطبيعية الجبلة لا حكم له، والله أعلم. نعم. هل يصح قول بعض العلماء أن الإنسان إذا عمل العمل الجبلي للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له يقدر على ذلك؟ وإذا كان كذلك ماذا نقول إذا هذه السنة الجبلية لا هنا نقول جبلية، لكن هل يسن أن يقول شيخ الإسلام أن هذا أصل لم يفعله إلا ابن عمر وأن الصحابة على خلاف؟ وهذا هو الصحيح، لكن بعض الصحابة فعل هذا، كان أنس بن مالك يتتبع الدب لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. الله ولا شك أن المحبة لها أثرها، المحبة لها أثرها، حتى الإنسان مثلا يوافق المحبوب حتى في الأمور الجبلية، لكن ما نقول أنها سنة، هذا شيء يعود على الإنسان نفسه. إيش الخوارق التي يفعلها في هذه الخوارق؟ من باب الابتلاء والامتحان، من عند الله عز وجل. لا، هي آيات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أخبر بها. إيش الحديث القدسي؟ القدسي ها، لأن راجح فيه أن لفظه من النبي، أن معناه من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا بأنه لا، ذكرنا طريق آخر، لكن بعضكم ينام بعض الشيء. وش قلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن الله. نعم، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت، ولا لنا في التعمق. لا شك أن أدلة من يقول بأنه لفظه من الرسول ومعناه من الله أقوى. بعضهم يقول بأن من قال هذه الأدلة هذه بأنه بناء على أن الله لا يتكلم كيف يشاء. لا، غلط، هذا غلط، هذا ما بنى عليه. هذا القائلون لا يقولون كل كلام الله على هذا الصفة، يقولون كلام الله الذي هو كلامه تكلم به لفظا ومعنى. وأما قول من هذا من قول الأشعرية أو بعض قول الأشعرية غلط. نعم نعم، ارفع صوتك، بارك الله فيك. حب الرسول، ها، حب الرسول أصل للنساء، يبغى النساء. اي نعم، وش فيه؟ حبه جبلي، ولكن الله أعطاه سبحانه وتعالى قوة في ذلك، حتى كان أعطي قوة 30 رجلا لأجل أن تتسع دائرة الزواج، ولهذا أبيح له أن يتزوج تسعا، وأبيح له أيضا أن يتزوج بالهبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتزوج بمقتضى الشهوة، ولهذا لم يتزوج بكرا إلا واحدة فقط وهي عائشة، لكن من أجل أن يكون له صلة في جميع قبائل العرب، ومن أجل أن تتسع العلوم السرية التي يفعلها في بيته، لأن لو كانت امرأة واحدة ما نقل هذا الأشياء الكثيرة التي تنقلها حفصة، تنقلها ميمونة، تنقلها صفية. نعم، المهم هذا هو، وهذه من نعمة الله عز وجل. وأما ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله من الإنكار على من يتزوج أو يتعدد الزواج أو يحب النساء، فهذه مثل ما فعل بعض الصحابة، حتى أقسم بعضهم قال لا أتزوج النساء في عهد الرسول. فما ورد عن بعضهم من قول العلم لا يناله من همه أفخاذ النساء، ما هو صحيح هذا، بل يكون من همه أفخاذ النساء أقوى علما من الثاني، ينال شهوتها التي أباح الله ويقرأ في العلم. فمثل هذه الأشياء انتبهوا لها أيضا. مدعنا أنكم أنه ورد عن بعض الزهاد وبعض العباد ولا سيما في عصر التابعين من الأشياء التي يعذرون فيها بالجهل، لكنهم لا يشكرون عليها لأنها مخالفة للسنة. فنقول يا حبذا، الإنسان يعطيها الله قوة على النساء ولكن لا يدع الواجب، بل إن العلماء يقولون النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال الإنسان معه شهوة الآن، يريد أن يتمتع بأهله ويحب أن يقوم بالليل، مش نقول له الأول تمتع بأهلك، تمتع بأهلك، فإذا فرغت فانصب إلى ربك برضا. وأما ما يرد عن بعض الزهاد من التابعين وغيرهم فهذا يعرض على الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أولئك القوم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. أعطيناكم 5 قائل. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة في القيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به في قيام الليل. خصوصيته عندك ثا ولا لا؟ خصوصه لا، خصوصيته. وما ثبت خصوصيته به في قيام الليل فلا شريك لعلمه فيه، وما فعله بيانا إما بقول كقوله صلوا كما رأيتموني تصلي، أو بالفعل كفرع يد الثالث من الكرة، فهو معتبر اتفاق في حق غيره. وما سوى ذلك فالتشريع. بس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. القول السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، وقد سبق الكلام على القول وبقي الكلام على الفعل. والفعل أنواع، الفعل أنواع كثيرة ومحل خلاف بين العلماء، لكن المؤلف رحمه الله جمع أطراف ذلك وبينه بما يأتي. قال وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، ولكن ذكرنا أنه قد يكون له صفة مطلوبة أو منهي عنها. فالأكل والشرب يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل بمقتضى إيش؟ الجبلة والطبيعة، جاع فأكل عطش فشرب، لكن قد يكون صفة هذا الأكل والشرب مطلوبة كالأكل باليمين والشرب باليمين والبسملة عند البدء والحنتلة عند الانتهاء، وقد يكون له صفة مكروهة كالأكل بالشمال والشرب بالشمال، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. وما ثبتت خصوصيته به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. نعم، هذا القسم الثاني، ما فعله على سبيل التعبد وكان مباحا له خاصة، فهذا يكون خاصا به ولا نتبعه فيه، لأن دلت الأدلة على خصوصيته به. فإن قال قائل كيف يخص الله واحدا من البشر بحكم دون غيره من البشر، وهل هذا إلا تفريق بين متماثلين؟ قلنا لا يمكن أن يخص الله أحدا من البشر بحكم دون غيره أبدا إلا لسبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بأشياء لسبب لا يشاركه غيره فيه لسبب لا يشاركه غيره فيه، وهو النبوة والرسالة، فخص الله بخصائص لأنه نبي لا لأنه بشر. طيب يقول المؤلف كقيام الليل، هذا المثال متنازع فيه، فمن العلماء من قال إن قيام الليل واجب على الرسول دون غيره، ومنهم من قال إنه ليس واجبا لا على الرسول ولا على غيره لأنه كان واجبا ثم نسخ. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال فيما بعد إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وهذا خطاب للرسول ولغيره. فبعض العلماء يقول نسخ الوجوب في حق الأمة ولم ينسخ في حق الرسول، والصواب أنه نسخ في حق الرسول وفي حق الأمة، وأن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ. لكن يمكن أن نمثل لذلك بمثالين، أحدهما في العبادات والثاني في غير العبادات. ففي العبادات الوصال، الوصال بالصوم، وهو أن لا يفطر الإنسان بين يومين، هو بالنسبة لنا مكروه أو محرم، وبالنسبة للرسول جائز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل ونحن نواصل يعني أسوة بك، فقال إني لست كهيئتكم، إني عند ربي يطعمني ويسقيني، أو إني أطعم وأسقى. فهنا عبادة خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. وفي النكاح قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنكاح بالهبة يعني بدون عوض بدون مهر جائز لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، حرام على غيره. نكاح أكثر من أربع جائز له حرام على غيره. وهذا أي ما ثبتت فيه الخصوصية، فالخصوصية واضحة تكون له. وهل من ذلك أن يذكر لفظا عاما ثم يخالف ما دل عليه من العموم؟ الجواب لا. ومن ذلك أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن تستدبر. ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فمن العلماء من يقول إن هذا خاص به، وأنه لا يجوز استدبار القبلة في البنيان حال البول والغائط لعموم الحديث. ومنهم من قال إن العام يجوز تخصيص أفراده بحكم، وأن هذا من باب إيش؟ التخصيص لا من باب الاختصاص. وعلى هذا فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن يستدبر القبلة حال قضاء الحاجة، وهذا الثاني هو الصحيح، لأن الأصل عدم الخصوصية. واضح؟ ومن ذلك أنه نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. فهل نقول إن النهي عن الشرب قائما لعموم الأمة والشرب قائما خاص به؟ الجواب يرى بعض العلماء ذلك، ويقول كل فعل فعله الرسول مخالف للعموم فهو خاص به، لكن هذه قاعدة فاسدة لأنها تخالف قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصواب أن فعله يكون إيش؟ تخصيصا للعموم وتشريعا للأمة وليس خاصا به. والخلاصة أن ما قام الدليل على أنه خاص به فما حكمه بالنسبة لنا؟ يكون خاصا به، ولا نتأسى به فيه لقيام الدليل على الخصوصية. طيب يقول وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا. يعني ما فعله بيانا للقول بيانا يعني بيانا لمجمل بيانا لمجمل انتبه ولد بيان لمجمل ولهذا الظاهر من النسخة أصله بيانا لمجمل. البيان تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل. ذكر القول قال كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا المثال الذي ذكره المؤلف ليس فيه نظر لأن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي إحالة على المبين وليس به البيان. البيان بماذا؟ البيان بنفس الصلاة والصلاة فيها قول وفعل. لكن هذا الحديث دليل على ما به البيان انتبهوا يا جماعة وليس هو البيان. لو أن إنسان قال صلوا كما رأيتم من يصلي هل بيّن مجمل قوله تعالى أقيم الصلاة؟ لا، لأن إلى الآن ما ندري كيف نصلي. لكن هذا الحديث فيه الإحالة إيش على المبين، إحالة على المبين. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. زعم بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين، ولكن الصحيح أن هذا ليس بناسخ ولكنه إحالة على الناسخ وبينهما فرق. طيب إذن كيف نقول البيان بالقول؟ البيان بالقول يمكن أن نمثل له بتسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلاة وبيانه، فإن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نذكره، فبين الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فيكون المثال الصحيح ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من أذكار الصلوات، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع. هذا بيان لإيش؟ بيانا لمجمل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن المؤلف يرى أن قوله اقطعوا أيديهما مجمل، لأن لا ندري هل نقطع اليد من الكتف أو من المرفق أو من مفصل الكف. فقطع الرسول عليه الصلاة والسلام يد السارق من مفصل الكف يكون بيانا للمجمل. هكذا قال، هكذا مثل المؤلف ومثل به من سبقه. ولكن في هذا المثال نظر ظاهر، في هذا المثال نظر ظاهر، لأن الآية ما فيها إجمال، الآية واضحة ولا إجمال فيها، لأن الله قال فاقطعوا أيديهما، واليد عند الإطلاق إنما هي الكف. انتبه ولد، اليد عند الإطلاق ما هي؟ الكف. دليل ذلك أن الله لما قال اغسلوا أيديكم في الوضوء وش قال؟ إلى المرافق. لو لا تقيد هذا إلى المرافق لو لكان يغسل الإنسان الكف فقط، ولأن الرسول قال أمرت أن أسجد على سبت عظم على الوجه وأشار بيده على نعم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين أول يدين والركبتين وأطراف القدمين. واضح؟ ولأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذه الكف. ولذلك لو أن الإنسان استيقظ من النوم وغمس يده من المرفق في الماء لم يكن عاصيا، إنما اليد هي الكف. إذن فالصواب أن الآية إيش؟ ليس فيها إجمال، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. والله أعلم، بارك الله فيك، على خير إن شاء الله. ما اختلف، اختلفوا بارك الله فيك في التيمم، هل هو إلى المرفق أو إلى الكف؟ ما أظن، أصابع فقط، ما سمعت بها. نعم، كيف؟ بالقول بينت لك، وبالفعل أيضا بينا لك الصلاة بالفعل في الواقع، الصلاة بالفعل. وأما قول صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا إحالة على المبين. المبين فقلنا بفساقه من قال ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم العامه هو قصر. فبناء على ذلك كيف وجه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بناء ولا بناء؟ بناء. هذه لغه مصريه. اي نعم. فكيف نوجه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه في حديث ذكر البخاري؟ نعم. هذا عندنا أحاديث عامة. عندنا أحاديث عامة بأنه لا يخلون بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهنا لا يمكن أن نجمع بينهما إلا بأن نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. في مسألة تبرع بالكمية. ها؟ تبرع بالكمية. إيش؟ تبرع بالكمية. نعم. هل يجوز للإنسان أن يتبرع لوالديه؟ أبدا. والدين أشياء؟ أبدا ولا يجوز. قوله تعالى والوالدين إحسان، هم الإحسان. ما لكن إحسان وأوصي إلى نفسي. ابدأ بنفسك. لكن بارك الله فيك، الوالدين أحسن إليهم. قل يا أبتي سيشفيك الله ويعافيك، وإن مت انتقلت إلى دار خير من هذه إن شاء الله، لعلك في الصباح في الدنيا اللي كلها نغص وبلاء وكدر، وفي آخر النهار مع الذين أنعم الله عليهم وطمئنها. لكن جارك ما في دار حرب ما تبدي بنفسك؟ لا في دار حرب لا ما يزال تبدي الرسول فقط بنفسك. نعم. ثم لاحظوا يا أخواني، ترى دار الحرب ما هو أنت اللي قتلت نفسك، اللي قتلك العدو. وجائز أن تفتي والدك بنفسك وتسلم. نعم. بارك الله فيك. على هذا على جواز التبرع من الأعضاء، لو أتى العضو من خارج هل المريض عن لا، إذا قطع العضو هذا شيء آخر. يعني لك أن تشتري كلية موجودة الآن في مخزن الكلى وتضعها في نفسك، هذا ما في مال لأنك ما قطعتها أنت. لكن شيء يقطع من أجلك لا. أرأيت مثلا لو أن أحدا قطع غصن شجرة في الحرم، قطعها حرام، لكن إذا قطعت وانفصلت فهي حلال لغير القاطع، لغير القاطع ولغير من قطعت له. نعم. أي سامحهم دقيقتين لأنك ظلمتهم بدقيقتين بالأول. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كهر. نعم. يقول السبل في الجمع يقولون أن يحمل مثلا النهي على الكراهة. أي. هل يشترط كيف معرفة التاريخ هنا أن يكون يعني كأنه بشكل بعد نهي؟ أما العلماء فإنهم لم يقولوا باشتراط التاريخ إلا في النص فقط اللي هو رفع حكم بالكلية. وأما التخصيص فالصحيح عند الجمهور أن المخصص سواء كان سابقا أم لاحقا يعمل به. وهذا هو الأقرب، وهو أيضا مما يهون على المسألة، لأننا لو قلنا لا تخصيص إلا بعد علم التاريخ تعبنا في نصوص كثيرة، لأن نصوص التخصيص كثيرة جدا بخلاف نصوص النسخ. هذا القول هو قول الجمهور، وهو يعني أريح وأسلم وأبر للذمة. هل ممكن الجمع أو بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نحمله على رب خاص؟ هذا هو الصحيح. الصحيح أن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا عام في كل ما فعله إلا ما دل الدليل على التخصيص. وذكرت الآية وهي قوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا نص الله على الخصوصية لأن لا يحملها أحد على العموم. ولهذا لما أحل الله له أن يتزوج زينب ماذا قال الله له؟ قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياءهم إذا قضوا منهن وطرا، ولم يقل لئلا يكون عليك، مما يدل على أن ما حكم الله به لرسوله فهو عام له وللأمة إلا بدليل. بعد انتهى أعطيناكم هذا التغاير وانتهى. يرشح نفسه للنيابة. أنت من الجزائريين؟ إذن أنت أحق. نعم. وما ثبت خصوصيته به قيام الليل فلا شريكة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو بالفعل كقطع يد السارق من الفوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريف، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى النبذ لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة بالتعارض والوجوب أحوط. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق طرف من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن منها ما يكون بمقتضى الجبلة والطبيعة، وهذا لا حكم له، ومنها ما يكون باعتبار العادة، وهذا السنة فيه اعتبار السنة فيه اعتبار ما يعتاده الناس، ولو خالف ما اعتاده الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إلا أن يكون محظورا شرعا. وضربنا لذلك مثلا بما لو اعتاد الناس أن يسبلوا الثياب، فهذا لا يجوز حتى لو اعتاده الناس لأنه محرم شرعا، أو اعتاد الناس أن يلبس الرجال الحرير، فهذا لا عبرة به ولو كان معتادا لأنه محرم شرعا. طيب، وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ودلت الأدلة على خصوصيته به، فهذا يختص به. الرابع، ما فعله بيانا لمجمل، فقال المؤلف رحمه الله إنه معتبر في حق غيره، نعم معتبر اتفاقا في حق غيره لأنه بيان لمجمل، وما سوى ذلك مما فعله تعبدا وليس من هذه الأقسام فالتشريك، يعني فإنه مشترك بينه وبين الأمة، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، يعني فإنه مشترك، إن علم أنه واجب فهو واجب على الرسول والأمة، إن علم أنه سنة فهو سنة للرسول والأمة، إن علم أنه مباح فهو مباح للرسول والأمة. يقول وإن لم يعلم ففيه روايتان، إن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكم الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب، ويعني بذلك الفعل المجرد، الفعل المجرد إذا فعله الرسول هل هو واجب أو لا. انتبهوا للخلاف الآن، فيه إيش؟ فيه روايتان عمن؟ عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما الوجوب وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية، والآخر الندب وهو مذهب الشافعية. طيب انتبهوا، إذن الفعل المجرد الذي ليس من الأقسام السابقة يرى بعض العلماء أنه واجب على الرسول، أما الرسول فظاهر لأنه يجب عليه أن يبلغ إما بالقول وإما بالفعل، وأما غيره فلقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى فاتبعوه. وأما الندب فعللوا ذلك بأن فعله تعبدا يرجح الفعل، ولكنه لا يقتضي المنع من الترك، وقيل الإباحة، إنه مباح، وهذا قول ضعيف، لأنه كيف يكون مباحا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا، لا يمكن هذا. وقيل بالتوقف، يعني لا نقول إنه مباح ولا واجب ولا سنة، فتكون الأقوال أربعة. قال المؤلف والوجوب أحوط، الوجوب أحوط. والصحيح في هذه المسألة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب إذا توقف البلاغ عليه، انتبه، أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى؟ إذا توقف البلاغ عليه. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، إنما عليك البلاغ، وأشبه ذلك، فتكون الأقوال أربعة. قال المؤلف والوجوب أحوط، الوجوب أحوط. والصحيح في هذه المسألة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب إذا توقف البلاغ عليه، انتبه، أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى؟ إذا توقف البلاغ عليه. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ. يا أيها الرسول بلغ، إنما عليك البلاغ وأشبه ذلك. فهنا يجب عليه أن يفعل، لأن ما توقف على الواجب فهو ما توقف عليه الواجب فهو واجب. وأما بالنسبة للأمة فسنة ليس بواجب، لأن فعله يدل على الرجحان، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة السنة. واضح؟ نعم ولا لا؟ واضح. الأخير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا لا بمقتضى العادة ولا الجبلة ولا بيان لمجمل، إنما فعله تعبدا وليس فيه إلا مجرد الفعل. فللعلماء في ذلك أقوال: الأول أنه واجب عليه وعلينا، الثاني أنه سنة، الثالث أنه مباح، الرابع التوقف كما حكاه المؤلف. والقول الراجح في هذه المسألة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا توقف البلاغ عليه، لأن البلاغ على الرسول واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما بالنسبة لنا فهو سنة. وجه ذلك أن فعله يدل على رجحانه، فعله يدل على رجحانه وأنه عبادة، والأصل عدم إيش؟ عدم التأثيم بالترك. وإذا كان عبادة لا يأثم بتركها فهذا هو حقيقة المستحب، فهو لنا مستحب وللرسول واجب شرط إذا توقف البلاغ عليه على هذا الفعل. طيب، يقول رحمه الله: وأما تقريره وترك الإنكار على فعل فاعل يعني أو قوله، ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله يسمى هذا تقريرا. فإن علم علمه ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له. ها؟ لا، عندي علم. لا، ظهرنا علة أحسن، حتى أنا خفي علي معناها. فإن علم علة ذلك، فإن علم علة ذلك كالذمية على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا يعني وإلا يعلم علة ذلك دل على الجواز. نعم، يعني إذا تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء، يقول المؤلف رحمه الله قولا فيه نظر جدا، يقول: إن علم علة ذلك كالذمية على فطر رمضان فلا حكم له، هذا واحد، وإلا دل على الجواز. أقول في هذا نظر، في هذا نظر، بل نقول تقرير النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء إن كان على عبادة دل على أنه عبادة، وإن كان على غير عبادة دل على الجواز، عرفتم؟ ثم الذي أقر عليه من العبادات، إن علم أن فعل الرسول الراتب على خلافه فهو من المباحات وليس بالسنة، يعني بمعنى أننا لا ننهى الإنسان عنه ولا نقول إنه بدعة، لكننا لا نطالب الناس به إذا علم إيش أن سنته على خلافه، وإن لم نعلم ذلك كان سنة. ها، واضح؟ طيب، إذا نعم ما أقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن كان من غير العبادات فإقراره عليه يدل على الجواز، كالإقرار على العزل مثلا، هذا يدل على الجواز، لا نقول إنه مشروع ولا إنه غير مشروع، بل نقول هو جائز. وكإقراره المضاربة في المعاملات، وكإقراره المزايدة في البيع والشراء وما أشبه ذلك، هذا نقول إنه إيش جائز. وإن كان من العبادات فهو سنة، إلا إذا علمنا أن هدي الرسول الراتب يخالفه فإنه ليس بسنة مطلوبة من الناس، لكن من فعله فلا يقال إنه مبتدع. ماشي؟ طيب، مثال ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال أين الله؟ قالت في السماء، أقرها. هذا الإقرار يدل على أن الله في السماء، وأنه يجب علينا عقيدة أن نقول إن الله في السماء. طيب، علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجلا بعثه على سرية كان يقرأ ويختم بقوله والله أحد، فلم ينكر عليه، والرجل يفعل ذلك إيش؟ تعبدا، فلم ينكر عليه. نقول هو سنة لا تنكر، لو أن أحدا فعلها اليوم لم ننكر عليه لأن الرسول أقرها. لكن هذا يخالف فعل الرسول الراتب، فإنه لم يكن الرسول يختم بقول والله أحد. وعلى هذا فنقول إن هذا إن ختم القراءة بقول والله أحد ليس ببدعة، وهذه فائدة عظيمة، لأن لو قلنا إنه بدعة لأثمنا فاعله، لكن نقول ليس ببدعة. لكن هل وسنة يطلب من الناس أن يفعلوه؟ لا. طيب، وكإقراره سعد بن عبادة على صدقته بمخرافه لأمه. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له بستان يخرف، يعني نخل، فتصدق به لأمه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. يكون هذا جائز أو لا؟ أو بدعة؟ جائزا. لكن هل نأمر به الناس؟ لا، لأن هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق له أو يصوم له. نعم. إلا تعلم لا نعلم وقرر من يسر الله. نعم، مثل صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه، ومثل أيضا والله نسيت، عندي أمثلة منها لكن نسيتها الآن، لكن من جملتها هذه. فمن من الله عليه بتوبة فتصدق فيسن له أن يتصدق، وكذلك أيضا يسن له سبيل الشكر. نعم، مثل صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه، مثل أيضا والله نسيت، عندي أمثلة منها لكن نسيتها الآن. ولم نعلم أعلم به أم لا، لأن ما فعل أو قيل في عهده وعلم به فالأمر فيه واضح، لكن ما لم نعلم أنه علم به فهل نلحقه بما علم به ونجعله من سنته أم ماذا؟ الصحيح أننا نلحقه بذلك، لأنه إن لم يعلم به فالله عالم به، ولا يقر الله تعالى أحدا على خطأ. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله. اقلب الشريط من فضلك.